السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المسائل الخلافية التي نتطرق إليها، نعرف أن الفقهاء رحمهم الله يطلقون فيها الخلاف، ولكنهم يذكرون الأدلة والتعليلات لكل من القولين أو من الأقوال، ثم يتركون لطالب العلم الاختيار ليعتاد على معرفة ما هو الأرجح، أو ليعرف أن في الأمر ساعة. وذلك لأن المسائل الخلافية والتي غالبا يكون سبب الخلاف إما اختلاف الأدلة وإما اختلاف الأفهام، يطلقها الفقهاء سواء في مذهب واحد أو في أكثر. فإن في المذهب الحنبلي عدة روايات، وللقاضي أبي يعلى كتاب مطبوع اسمه الروايتين والوجهين، يعني المسائل التي فيها روايتان عن الإمام أحمد أو وجهان أو قولان. ولأجل ذلك يكثر ذكر القولين أو الروايتين في كتب الفقه، مثل كتاب المقنع للموفق بن قدامة، فإنه كثيرا ما يقول فعلى روايتين أو فيه روايتان، ليعود طالب العلم على البحث عن أيهما أرجح. وعلى كل حال نحن نقول إننا إذا ذكرنا الخلاف في هذه المسائل فإن طالب العلم عليه أن يحرص على ما يترجح به أحد القولين على الآخر، أو يعرف أن في الأمر سعة. كما ذكروا أن رجلا كتب مسائل الخلاف، المسائل التي اختلف فيها العلماء في زمن الإمام أحمد، وسمى كتابه كتاب الخلاف، وعرضه على الإمام أحمد فأنكر التسمية وأقر الكتاب وقال سمه كتاب السعة، أي التوسعة، يعني أن هذه الأقوال التي فيها خلاف جاء فيها لأجل السعة على طلبة العلم وعلى العاملين، يعني أنه لا يخطأ واحد من المجتهدين. بالأمس ذكرنا بعض نواقض الوضوء وهي كثيرة، لكن نقتصر على ما مضى. والآن نبدأ في بعض مسائل الاغتسال، الغسل، ثم التيمم، ثم المسح على الخفين. من المسائل التي اختلفوا فيها في الغسل مسألة الإكسال، إذا جامع الرجل فأكسل فهل يغتسل أم لا؟ واختلفت فيها الأحاديث، واختلف فيها الصحابة لأجل ورود الأحاديث، فاشتهر عن أكثر الأنصار عملهم بقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، أو إنما الماء من الماء، حيث روى هذا الحديث مجموعة من الصحابة من الأنصار، حتى أن بعضهم باشر امرأته ثم قام ولم ينزل، فأمر بأن يغسل ما أصابه ولم يؤمر بالاغتسال. ثم كانوا يفتون بهذا الماء من الماء. بعد ذلك القول الثاني وجوب الاغتسال من الإكسال عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية عند مسلم وإن لم ينزل صريح في أنه يجب الغسل وإن لم ينزل، فيكون مخالفا لقوله إنما الماء من الماء. فهذا الخلاف اشتهر عند الصحابة، وعمل العلماء بعضهم عمل بحديث أبي بن كعب وغيره إنما الماء من الماء، وبعضهم عمل بحديث عائشة وحديث أبي هريرة في وجوب الاغتسال، وحاولوا الجواب عن الحديث الأول. فبعضهم قال إنه كان رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب، رخص لهم في أول الإسلام ألا يغتسل من الإكسال إذا حاول الجماع ثم أكسل ولم ينزل، أنه لا غسل عليه لقلة الثياب، لأن حالتهم في الأول أول الإسلام حالة المهاجرين، وكذلك أيضا الأنصار الذين آثروا على أنفسهم عندهم قلة من الأكسية، فلذلك رخص لهم في أن لا يغتسلوا في هذه الحال. هذا جواب أنه رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب. والجواب الثاني أنه منسوخ، أن حديث الماء من الماء منسوخ بحديث إذا التقى الختانان. ومسلم صاحب الصحيح لما أورد أحاديث إنما الماء من الماء وأحاديث وجوب الاغتسال ذكر أثرا عن بعض الصحابة قال كانت السنة ينسخ بعضها بعضا كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا، فقالوا إن هذا منسوخ، وذلك لأنه رواه أبو هريرة، يعني حديث إذا جلس بين شعبها الأربع وهو متأخر، فدل على أن الأمر استقر على الاغتسال. وكذلك رواه غيره من الصحابة في حديث رافع بن خديج قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ثم أمرنا بعد بالاغتسال. حديث صحيح في مسند أحمد. وكذلك أيضا حديث عائشة ذكر أبو موسى أنهم اختلفوا، كان مرة في حلقة من الحلق فيها أنصار وفيها مهاجرون فاختلفوا، فقال بعضهم في الإكسال إنه لا يغتسل، وقال بعضهم بل يغتسل، فقام أبو موسى وقال أنا أكفيكم، فجاء إلى عائشة فقال يا أم المؤمنين أو يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيي، فقالت لا تستحي عما تسأل عنه أمك فإنما أنا بمنزلة أمك، فقال لها ما الذي يوجب الغسل، فقالت على الخبير سقطت، ثم قالت أو روت الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أو إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فاستقر الأمر على هذا، يعني أن الأول منسوخ. ثم جواب ثالث وهو مروي عن ابن عباس أن حديث إنما الماء من الماء خاص بالاحتلام، وذلك لأنه روى أبو داود عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلة في المنام ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، يجد البلة يعني المني في ثوبه ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل. وسئل عن الرجل يحتلم في نومه ولا يجد بلة فقال لا يغتسل. فالبلة هي المني، يحتلم أحيانا الرجل يتصور في المنام أنه يجامع ثم بعد ذلك يقوم ولا يجد بلة ولا ينزل، فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء. وأحيانا يحتلم وينزل ولكن يقوم وقد نسي أنه احتلم ولكن يرى أثر البلة التي هي المني على ثوبه أو على فخذيه يغتسل، إنما الماء من الماء. فعرف بذلك أن عن هذا الحديث ثلاثة أجوبة. حديث إنما الماء من الماء، جواب أنه منسوخ، وجواب أنه رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب، وجواب أنه خاص بالاحتلام. معروف أن الاغتسال هو تعميم البدن بالماء، وقد ذكروا حكمة ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، أورد إشكالا لما تكلم على مسألة القياس، أن القياسيين قالوا لماذا يغتسل من المني ولا يغتسل من البول؟ فأجاب وقال إن المني يخرج من جميع البدن، وذلك لأنه سلالة من البدن، ولذلك يخلق منه الإنسان، ألم يكن نطفة من مني يمنى. يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من سلالة من طين، يعني أولا من سلالة ثم من طين، أو من طين ثم من سلالة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فهو سلالة من البدن. فإذا خرج هذا المني من البدن فإنه غالبا يكسبه شيئا من الكسل، ويكسبه أو يورث في البدن شيئا من الضعف، فشرع بعده الاغتسال حتى يكسب البدن قوة بدلا ما ذهب أو ما خرج منه. بخلاف البول فإنما هو ماء يتحدر ويخرج من المثانة وليس يخرج من البدن كله، فلا حاجة إلى أن يغتسل منه. فنعرف بهذا الجواب عن هذا الحديث أو الجمع بين هذين الحديثين. يترجح على هذا العمل بحديث إذا التقى الختانان، وذلك لأنه يصدق عليه أنه أجنب وأنه وطئ، فيدخل في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وفي قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، ويصدق عليه الملامسة في قوله أو لامستم النساء، فإن هذا ملامسة، سيما وقد حاول بقوله إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها، يعني حاول الاندفاع حتى أو حرك جهده ليجامع، ثم بعد ذلك بردت همته وأكسل، فإنه يغتسل والحال هذا. ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة نوم الجنوب قبل أن يغتسل أو قبل أن يتوضأ. وردت فيها أحاديث كثيرة في أنه لا ينام حتى يتوضأ، ورد فيها حديث آخر عن عائشة أنه كان ينام من غير أن يمس سماء. فاختلف في الجمع بينهما. أولا المحدث الذي حدثه أكبره الجنوب يندب له أن ينام على طهر، بل من حدثه أصغر يندب أن ينام على طهر. ففي حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، نبيك الذي أرسلت، إلى آخره. أمره بأن يتوضأ للنوم حتى ولو لم يكن جنبا، ولو كان نومه ينقض الوضوء، ولكنه معروف أنه إذا نام كما ورد في بعض الأحاديث صعدت روحه. فإذا كانت على طهر فإنها يؤذن لها بالسجود كما ورد في بعض الآثار. وعلى كل حال نأخذ الحديث على ظاهره فنقول يستحب أن ينام على طهر، لكن قد يشق عليه إذا وطئ امرأته مثلا ثم أراد أن ينام، يشق عليه أن يغتسل إما لبرودة الماء وإما لصعوبة الحصول عليه أو ما أشبه ذلك، فرخص له في أن يقتصر على الوضوء. فورد ذلك في عدة أحاديث. ففي حديث عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حديث صحيح عند مسلم. ورد أيضا عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وفي حديث آخر أيضا أن عمر لما سأل قال: توضأ وانضح فرجك ثم نم. والأحاديث كثيرة تجدونها في صحيح مسلم وفي غيره من الكتب. فهذه الأحاديث تؤكد أن على الجنب أن لا ينام إلا بعد أن يتوضأ، لأنه بوضوءه يخفف هذا الحدث. وفي هذا الحديث الذي ذكرنا الأمر أيضا بغسل الفرج، أن يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، ويؤخر الاغتسال إلى آخر الليل أو إلى قيامه إذا قام، إذا كان عليه بالاغتسال شيء من الصعوبة والمشقة. لكن أشكل على ذلك حديث أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس سماء. مذكور هذا الحديث في منتقى الأخبار، وكأن صاحب المنتقى وصاحب النيل يثبتانه، وإن كان فيه مقال لكن له طرق يعتقد بها. فكيف الجمع؟ ذكرت في حديث أنه إذا أراد أية أن ينام توضأ وضوءه للصلاة ثم نام، وفي هذا الحديث تقول إنه يتوضأ من غير أي مس ماء، وفي الأحاديث الأخرى نعم إذا توضأ وانضح فرجك ثم نم، وأحاديث كثيرة. لذلك ذهب الجمهور إلى أن الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب ما دام أنه ورد تركه، فيكون الأمر ليس للوجوب. لو لم يرد هذا الحديث لقلنا يجب لكثرة الأدلة التي فيها الأمر: توضأ وانظر فرجك ثم نم، نعم إذا توضأ، كذلك الفعل، فإن ظاهرها الوجوب وأنه يحرم عليه أن ينام قبل أن يتوضأ. ولكن لما جاءنا هذا الحديث وأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك النوم يترك الوضوء أخذ من ذلك أنه أن في الأمر سعة وأن الوضوء للاستحباب لا للوجوب وأن الإنسان قد يستثقل أن يذهب للوضوء فيغلبه النوم أو لغرض من الأغراض. وبكل حال فإنه مؤكد الوضوء عند النوم للجنب مؤكد ويكره تركه ويبادر إذا لم يتيسر له الاغتسال. والاغتسال في هذه الأزمنة سهل يسير لوجود السخانات ولوجود الرشاشات التي هي الدشوش التي ترش ما بقي عذر. فإذا تيسر له الاغتسال فهو أفضل وإلا فالوضوء، وإن صعب عليه الاثنان فله رخصة. وهكذا أيضا يقال في الوضوء للأكل، هل يستحب أن يتوضأ للأكل إذا كان جنوبا؟ نعم، وارد في الحديث أيضا في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل توضأ كوضوئه للصلاة، رواه مسلم. وفي حديث آخر أنه مرة أتى من الخلاء فقرب إليه طعام وقيل له أتوضأ فقال ما أمرت بالوضوء إلا عند الصلاة، يعني قوله إذا قمت من الصلاة فاغسلوا، فأفاد بأن هذا من باب الاستحباب أيضا حيث تركه وقال ما أمرنا بالوضوء إلا عند الصلاة، يعني أمر إيجاب، ليس الأمر أمر إيجاب إلا عند الصلاة عند القيام للصلاة. فأما عند الأكل أو الشرب أو معاودة الوضوء فإنه للاستحباب. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي غسل الكافر إذا دخل في الإسلام، فيه أيضا خلاف ولكن العمل عليه وهو أولى. الآن الذين يدخلون في الإسلام المسلمون الجدد في المكاتب التعاونية وفي مكاتب الجاليات يكثر الذين يدخلون في الإسلام، ويجهل كثير من الذين يدعونهم هذا الحكم، فلا يأمرونهم بالمبادرة إلى الاغتسال، ولكن معروف أيضا أنهم لا بد أن يتطهروا للصلاة، والغالب أيضا أنهم لا بد أن يكونوا محدثين حدثا أكبر. الأدلة الذين قالوا يجب، هناك حديث عن قيس بن عاصم أحد المشاهير من العرب، وهو الذي قال فيه الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. والحديث في المسند وفي السنن أمره بأن يغتسل بماء وسدر، فهل هذا الأمر للوجوب؟ يظهر أنه ليس للوجوب، للإجماع أنه لا يلزم الغسل بالسدر، ولعله كان متسخ البدن والسدر له قوة في إزالة الوسخ، ولذلك يستعمل في تغسيل الميت. ورق السدر المعروف إذا يبس يسحق حتى يكون دقيقا ثم يخلط بماء ويكون له رغوة وينظف كما ينظف الصابون، فأمره بأن يغتسل بماء وسدر. فلذلك قال بعض العلماء إنه ليس بواجب، وذلك لوجود السدر، والسدر ليس بواجب، فلعله لمناسبة. وهناك حديث آخر قصة ثمامة بن أثال اليمامي المشهور، القصة التي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما مر عليه في اليوم الثالث وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما ذكرت لك، حيث قال: إن تقتل تقتل دادم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسأل تعطى منه ما شئت. ردد ذلك 3 أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. ولما أطلقه ذهب إلى بئر قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء وتلفظ بالشهادتين. اغتساله في هذا قبل أن يؤمر به، ولكن لعله عرف أن هذا مشروع وأنه من جملة ما يؤمر به من يريد الإسلام أن يغتسل، أو لعله سأل ماذا يفعل من أراد الإسلام فقال يغتسل. فالحاصل أنه اغتسل ثم أسلم ثم تشهد. ولكن هناك رواية أخرى مروية أيضا في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي عن أبي هريرة أن ثمامة أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فامروه فليغتسل. فهذا أمر، فلعله فهم صلى الله عليه وسلم أنه سوف يسلم، فأمرهم بأن يذهبوا به حتى يغتسل ثم يدخل في الإسلام. والذين قالوا إنه ذهب واغتسل كأنه فات عليهم أن ذلك عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال هذا دليل على أنه كان مشروعا الأمر بالاغتسال وأنه واجب. وأيضا أشرنا قبل قليل إلى أن بدنه نجس قبل أن يسلم، وإلى أنه لا بد غالبا أن عليه حدث أكبر يغلب، أنه مثلا قد جامع ولم يغتسل، أو احتلم ولم يغتسل، أو اغتسل ولكن بدون نية، فيكون عليه حدث أو أحداث. فلا بد إذا دخل في الإسلام أن يزيل ويرفع ذلك الحدث، فيكون هذا واجبا. ثم الذين قالوا لا يجب، قالوا إنه يكثر الذين يدخلون في الإسلام ولم يكونوا يؤمرون بالاغتسال. مثلا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم أسلم أهلها أكثر من 5000 رجل وامرأة، لم يؤمروا في الحين بأن يغتسلوا، لكن قد يقال أيضا إن هذا حكم معروف. قد ذكرنا بالأمس أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يقرأ تلك الصحيفة قبل أن يسلم أمر بالاغتسال، ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، ولم يذكر له الأمر بالاغتسال لمن أسلم. قال: هل يكون أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله؟ ولم يقل: فإنهم أسلموا فليغتسلوا، بل قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله اعترض عليهم، إلى آخره. وكذلك أيضا في سنة 9 تسمى سنة الوفود، كل قبيلة يرسلون وفدا 5 أو 10 أو نحوهم يأتون بإسلام قومهم. نحن وفد بني عامر جئنا بإسلام قومنا، نحن وفد بني سعد جئنا بإسلام قومنا، نحن وفد بني بكر، وهكذا. فهؤلاء الذين يفدون يقولون: لم يكن عليه السلام يأمرهم إذا رجعوا إلى أهلهم أن يأمرهم بالاغتسال، والجواب أيضا أنه كان يرسل معهم من يعلمهم الأحكام، فإنهم لم يتعلموا الأحكام دفعة واحدة، تعلم مثلا القراءة وتعلم صفة الصلاة وتعلم صفة الوضوء وتعلم موجبات الوضوء ونواقض الوضوء وموجبات الغسل وصفة الغسل وما أشبه ذلك والتيمم ومبطلاته، ما يمكن أن يتعلمها في وقت قصير، يفيدون في يوم يرجعون، فلا بد أنه يرسل إليهم من يعلمهم. فمن تعليمهم أنهم يغتسلون عند الإسلام، أن يقال لهم إذا كنتم قد أسلمتم فمن تمام ذلك أن تطهروا أبدانكم التي هي متسخة والتي هي محدثة أو عليها حدث أكبر قبل الإسلام. إذن فالراجح القول بأنه إذا دخل في الإسلام يؤمر بأن يبادر بالاغتسال، فينتبه لذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مقدار ماء الغسل وماء الوضوء. في الزمان الأول كانوا يغتسلون ويتوضؤون في الأواني، فالثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والصاع 4 أمداد، والصاع مكيال معروف كانوا يكيلون بها الطعام، ويقدر المد من الطعام من البر ونحوه بأنه ملء الكفين المتوسطتين من البر، وأما من الماء فبقدره، لأن الماء ليس له علاوة، لا يثبت له علاوة، بخلاف البر فإنه يكون له علاوة، فلذلك قدروه بأنه ملء الكفين المتوسطتين من البر. فمقدار ذلك من الماء كان يتوضأ به، ومثله 4 مرات كان يغتسل به، أو 5 مرات 5 أمداد. ولا شك أن ذلك دليل على أنه كان يقتصد في الماء، وأنه يقتصر فيه على تبليغ الجسد. واستحب بعض العلماء أن يدلك بدنه وأن يغسله 3 مرات، ولكن لم يأتي دليل في تكرار الغسل، غسل البدن 3 مرات، إلا في الرأس أنه يفيض على رأسه 3، وذلك لأن الرأس مظنة الحاجة إلى التبليغ، لأن عليه غالبا شعر فيحتاج إلى دلك. وأما بقية البدن فيكفي غسله 1 واحدة. في حديث سفينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وفي حديث أنس المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. والمد على المشهور رطل وثلث بالعراقي، وفي بعض الروايات أنه رطلان، يعني قد اختلف في مقدار الصاع هل هو 5 أرطال أو 8 أرطال. فعند الحنفية أن الصاع 8 أرطال، وعند المالكية والحنابلة أنه 5. مشهور قصة محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، وفد إلى المدينة وجاء إلى مالك فذكر له أن أبا حنيفة يقول إن الصاع 8 أرطال، فأنكر مالك وقال بل هو 5 أرطال. فتجادل، وكان عند مالك جماعة من أهل المدينة، فقال يا فلان هات صاع أمك، يا فلان ائتي بصاع جدك، يا فلان ائتي بصاع عمك. فاجتمع عنده 10 أصع، فكل منهم قال حدثني أبي أنه أدى بهذا فطرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني جدي، حدثتني جدتي، حدثني. فقال مالك أتظن أن هؤلاء كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال إني عبرت هذه الأصع فوجدتها 5 أرطال. فقال أبو حنيفة لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع، يعني لا رجع إلى أن الصاع خمسة أرطال. وبكل حال سواء قلنا إن الصاع ثمانية أو أربعة أو خمسة، الأصل أنه إذا حصل الإنقاء به فإنه يغتسل به. وثبت عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق يسع ثلاثة أصع. إناء يعني قدح يقال له الفرق يسع ثلاثة أصع، يمكن أنه ممتلئ يمكن أنه لم يكن ممتلئا. تقول إنه تختلف فيه أيدينا، حتى أنه يقول دعي لي وأقول دعلي دعلي، تختلف فيه أيديهم. فهذا دليل أيضا على أنه يغتسل بكل منهما بنحو صاع ونصف إذا كان ممتلئا، أو صاع وربع أو نحو ذلك. في حديث أنس المشهور قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ برطلين ويغتسل بصاع. وهذا على تقدير أن الرطل أن المد رطلان، فإن في المشهور أنه كان يتوضأ بمد. ويقول في حديث آخر عن موسى الجهني أن مجاهدا أتي بقدح قال: فحزرته ثمانية أرطال. فقال مجاهد: إن عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا، مروي في سنن النسائي وفي مسند أحمد وإسناده حسن. وأقل ما ورد في ذلك حديث عن عائشة قالت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء قدر ثلاثة أمداد أو قريبا منها. في هذا الحديث ثلاثة أمداد، وقالوا لعلها خطأ من الراوي أنه أراد ثلاثة أصع، فإن هذا هو المشهور. كذلك أيضا أقل ما ورد حديث المذكور في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، وذكر الشارح حديثا أنه توضأ بثلث مد، ولكن يعتبرها خطأ، فأقل ما توضأ بثلثي المد. وفي هذا دليل على أنه كان يقتصد، وذلك لأنه روي أنه كان يغسل أعضاءه مرة مرة، يغسل وجهه بعد أن يتمضمض يستنشق، ويغسل وجهه مرة، ويديه كل واحدة مرة، ورجليه كل واحدة مرة، وبذلك يكتفي بثلثي المد. وكذلك أيضا في الاغتسال يكتفي بالصاع أو بخمسة الأمداد، لأنه إذا غسل رأسه ثلاث غسلات فبقية البدن يكتفي بغسله مرة واحدة، ويمر يده على ما يستطيع أن يمسه من جسده. والذي لا تصل إليه يده كمؤخر الظهر أو أعلى الظهر يكتفي بإمرار الماء أو صب الماء عليه، يكتفي بالإسالة وإن لم يمر اليد عليه. ثم ورد حديث في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. فقال: وهل في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار على نهر يجري. لكن الحديث ضعيف كما هو مذكور في كتب الحديث، ولكن بما ذكرنا من اقتصاره على مد أو ثلثي مد يدل على أنه كان يقتصد ويجتنب الإسراف، وأنه لم يروى أنه زاد على ثلاث غسلات في أعضاء الوضوء، بل يقتصر على ثلاث غسلات فما دون. هذا هو المتبع. فلذلك نقول إن على الإنسان أن يقتصد وألا يكثر صب الماء. وننصح الذين ابتلوا بالوسوسة أن يربأوا على أنفسهم نقول لهم اربعوا على أنفسكم، ارهقوا بأنفسكم، ولا تسرفوا بصب الماء، ولا تضيعوا الماء ولو كان الماء رخيصا ولو كان الماء كثيرا. وكذلك أيضا ننبه أيضا إلى أن كثيرا من الناس عندما يتوضأ يترك الماء يصب بقوة، مع أنه لا يحتاج إلا إلى غرفة أو غرفات، فيتركه يصب بقوة ويضيع ماء كثير، حتى ربما أنه بغسل وجهه قد يصب أكثر من مد أو مدين، وكذلك بغسل يد كل من يديه يصب أكثر من مد أو مدين أو أكثر، ربما أنه في الوضوء يصب من الماء أكثر من صاع أو من صاعين. فعليك أن ترفق بالماء وتقتصد وتتبع السنة. إذا كان أكثر ما روي أنه توضأ بمد سواء كان المد ثمانية أبطال أو رطلين أو رطل وثلث، فعليك أن تذكر هذه الأحاديث وأن تحرص على الاقتصاد. وكذلك أيضا الاغتسال، إذا كنت تغتسل ولو بواسطة الرشاش فإنك تقتصد أيضا ولا تصب صبا كثيرا، بل بقدر ما يحصل به نظافة البدن، إذا كنت تغتسل للنظافة أو تعميم البدن إذا كنت تغتسل لرفع الحدث. لنكتفي بهذه المسائل فيما يتعلق بالاغتسال وننتقل إلى التيمم. التيمم معروف أنه من خصائص هذه الأمة، في قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لما قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وأنه توسعة على الأمة. علم الله أنهم سيفقدون الماء في وقت من الأوقات، فأباح لهم أن يعدلوا بدله إلى التمسح بالتراب، وجعل ذلك طهورا في قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ذكروا سبب نزوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سرية أو في غزوة، وكانوا يسيرون في ليل، فانقطع عقد لعائشة وهي راكبة على بعيرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت حتى التمسوه في ذلك المكان الذي سقط فيه، فبات الجيش كلهم وليس عندهم ماء وليس معهم ماء. فعند ذلك لما أصبحوا نزلت آية التيمم. وفيها يقول أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ذكروا له شروط. اشترط بعضهم أن يكون في سفر، وقالوا لا يجوز التيمم في الحضر، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فبدأ بالمرضى ثم بالسفر، قالوا لا يتيمم الذي في الحضر إلا إذا كان مريضا يعجز عن الماء عن الاستعمال، وأما غير المريض فلا يتيمم. قالوا: لأن البلاد لا تخلو من الماء ولو بهمن. فالله ذكر السفر: وإن كنتم مرضى أو على سفر. والصحيح أنه يجوز التيمم في الحضر إذا عدم الماء، فإن كثيرا من البلاد قد يعدم فيها الماء أو يشق تحصيله، كما إذا كان في بئر وليس معه دلاء، ليس معهم دلاء يجتذبون فيه الماء ولا يستطيعون الوصول إليه، وأهل البلاد قد يكونون مثلا غائبين أو لا يبذلون الماء، فإذا لم يتحصل الماء عدل إلى التيمم ولو كان في البلد. هذا أحد القولين، يعني قول بأنه لا يجوز التيمم بل عليه أن يشتري الماء أو يطلبه أو يبذل ما يستطيعه لظاهر الآية، والقول الثاني أنه يجوز للحاجة. الشرط الثاني دخول الوقت للتيمم، أيضا قالوا لا بد أن يكون الوقت قد دخل، وأخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. أدركته الصلاة فدل على أنه لا يتطهر بالتراب إلا إذا أدركه الوقت، يعني إذا دخل، فمعناه أنه لا يتوضأ للظهر قبل الزوال، ولا يتوضأ للفجر قبل طلوع الصبح، ولا يتوضأ للمغرب قبل غروب الشمس، بل لا بد أن يتوضأ بعد دخول الوقت. وهذا مبني على مسألة لعلنا نأتي عليها بعد، وهي: هل التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه؟ ونؤخر الكلام عليها حتى نأتي عليها. الحاصل أن المشهور أنه لا يتيمم حتى يدخل الوقت. الشرط الثالث طلب الماء، وقد تكلم الفقهاء على ذلك وقالوا لا بد أن يطلب الماء إذا دخل الوقت، وأخذوه من قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا: فقوله لم تجدوا يدل على أنهم طلبوا. وكيف يكون الطلب؟ قالوا إنه يفتش في رحلة وينظر فيما حوله، وإذا رأى مثلا محل خضرة ذهب إليها، ربما يكون هناك ماء كمستنقعات ونحوها، فلا بد أن يفتش ويطلب، وشددوا في ذلك. والقول الثاني أنه لا حاجة إلى التفتيش ولا حاجة إلى الطلب، بل إذا علم وتحقق أنه ليس عنده ماء وليس معه ماء فإنه يجوز له التيمم. والدليل قصة عائشة في الحديث الذي ذكرنا، فإن قوله ليسوا على ماء وليس معهم ماء يفيد أنهم جزموا بأنه ليس عندهم ماء، فعلى هذا لا حاجة إلى الطلب. فالفقهاء رحمهم الله تشددوا في ذلك وقالوا عليه أن يقلب رحلة ويفتش، ربما يكون معه قربة قد غفل عنها، وربما يكون هناك إناء فيه ماء ويكفيه، وربما يكون هناك بئر قريبة منه، وربما يكون هناك مستنقع ماء، وربما. فقالوا لا بد أن يفتش. والجواب أن هذا التفتيش فيما إذا شك، وأما إذا تيقن بأنه ليس هناك ماء فلا حاجة إلى التفتيش ولا إلى التقليد. ثم ذكر الفقهاء أيضا أنه يؤخر التيمم إلى آخر الوقت إذا كان يؤمل وصول الماء. فإذا كنت مسافرا وليس معك ماء لكنك تؤمل أن تصل الماء في آخر الوقت فتلوم وتأخر إلى أن تصله ولو في آخر الوقت، فإذا دخل عليك وقت العصر وأنت سائر ليس معك ماء في سيارة أو على راحلة أو نحو ذلك، ويدخل مثلا الوقت في الساعة الثالثة والنصف ويمتد إلى الساعة الرابعة والنصف والساعة الخامسة، وفي إمكانك أن تصل في الساعة قبل الساعة الخامسة أو السادسة إلى ماء، فإنك تؤخر الصلاة حتى تصل إلى الماء، سواء في بلد مثلا أو بئر أو نحو ذلك. هكذا مروي عن علي أنه قال: إذا أجنب الرجل المسافر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، يعني انتظر إلى آخر الوقت، فإن جاءه الماء وإلا تيمم وصلى. نعرف أن الغالب على الصحابة أنهم كانوا يحملون معهم ماء ويتوضؤون والدليل على ذلك يأتينا في توقيت المسح على الخفين، قوله وللمسافر ثلاثة أيام، فيدل على أن معه ماء يتوضأ في ثلاثة الأيام ويمسح على خفيه. ولو كان ليس معه ماء لم يحتاج إلى توقيت، لم تحتاج الخف إلى توقيت، فالغالب أنهم كانوا يحملون الماء ويتوضؤون منه. وفي حديث عمرو بن العاص وسنشير إليه قريبا، لما أجنب وهو مسافر كان الماء الذي معهم شديد البرد تيمم وصلى بأصحابه، فدل على أنه كان معهم ماء في قرب مثلا أو في مزادات أو ما أشبهها يحملونها حتى يتوضأوا. ولكن إذا كان السفر بعيدا وخشوا مثلا أن ينفد الماء قبل أن يصلوا إلى الآبار، عدلوا إلى التيمم واحتفظوا بباقي الماء الذي معهم لحاجة الشرب ولحاجة الطبخ ونحو ذلك، لأنهم لو انقطع عنه الماء لهلكوا عطشا، والوضوء له بدل وهو التيمم. وأما الشراب فليس له بدل، ومن ضروريات الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فيحتفظون بالماء حتى يشربوه ويبلوا به شفاههم وحلوقهم لقلته، ولأن أسفارهم تكون بعيدة، قد يقطعون مفازات بعيدة، قد يبقون خمسة أيام لا يريدون ماء. ولذلك لما أنهم كانوا يسافرون من العراق إلى مكة ويمرون بهذه الصحاري التي ليس فيها آبار، صحاري من حدود العراق إلى قرب حدود الحجاز ليس فيها ماء، اصطلحوا على أن يجعلوا خزانات ويسمونها مصانع، إذا جاء السيل تمتلي وتبقى مثلا 8 أشهر يردها الحجاج ويردها المعتمرون وما أشبه ذلك لعدم الماء، مما يدل على أن هناك مفازات طويلة ليس فيها ماء، وأنها لا تقطع إلا بكلفة. لكن في زماننا تقاربت هذه المسافات بواسطة الناقلات السيارات هذه، وقربت المياه وقربت البلاد، بحيث أنك تمر بين الصلاتين بعدة بلاد بين الظهر والعصر، إذا كنت مسافرا مثلا على طريق القصيم تمر بعدة قرى، على طريق الحجاز تمر بعدة قرى، على طريق نجران تمر بعدة قرى، وحتى على طريق الأحساء تمر بقرى وإن كانت أقل. فلذلك قلت المسافة، ويفضل في هذه الحال أن الإنسان يحمل معه ماء ولا كلفة عليه، يوجد السيارات فيحمل معه ماء مخافة أيضا أن تتعطل به السيارة، وحتى يكون معه ماء إذا وقف لأجل الصلاة فلا يرخص له. يشاهد بعض الإخوان يذكرون لنا أنهم يسافرون على طريق الحجاز مثلا على طريق الأحساء ويحملون معهم جيكات ملأة ماء، وإذا دخل عليهم الوقت قد مروا بقريتين بثلاث قرى وقفوا وتيمموا، وظنوا أن كل من كان مسافر فإنه يتيمم، ولو كان الماء قريب، ولو مروا بعدة قرى، ولو كانت معهم هذه الجيكات الماء يقفون ويتيممون. وهذا خطأ، فدام الماء موجودا وأنهم يمرون في كل ساعة بعدة قرى يمكنهم أن يأخذوا منها ماء، فلا يجوز لهم الحال هذا التيمم. وحتى حدثني بعضهم، حدثني أحد الإخوان الموثوقين أنه رأى أناسا يتيممون عندهم وايت، والآن يقولون إننا كثير يعني نحن مئة، مئة إذا تيممنا نفد هذا الماء، مع أن البلاد قريبة منهم، يعني الشيب قد يكون بينهم بينه ساعة أو ساعتين، يمكنهم إذا قل أو نقص الماء الذي في الوائط أفرغوا في براميل وأرسلوا الوائط وعبى من الشيب ورجع. إذا نقصتهم حاجة حتى أقل حاجة أرسلوا سيارة وعدة سيارات تأتيهم بحاجاتهم، حتى أنهم يرسلون لمن يشتري دخان والعياذ بالله، من يشتري سيارة أو يأتي حاجة من الحاجات. فإذا كان كذلك فكيف يتيممون والماء موجود أو قريب عندهم والسيارات متوفرة؟ قد يكون عندهم عدة سيارات واقفة وكلهم يستطيع أن يذهب ويعرف الطريق ويصل إلى القرى التي حولهم، حولهم قرى أو حولهم آبار أو حولهم ماكنات. وحتى حدثنا ناس أنهم يتيممونهم يسمعون صوت الماكنة التي تخرج الماء في المزارع، في بلاد حولها مزارع على طريق الأحساء طريق حرب، يتيممونهم يسمعون الماكنة المضخة التي تضخ الماء. أليس هذا تفريط؟ لا شك أن هذا قد يقال أنهم لا وضوء لهم، لا تيمم لهم ولا صلاة لهم وهم على هذه الحال. فينتبه لمثل هذا أن التيمم ما دام الفقهاء رحمهم الله أخذوا من قوله فلم تجدوا ماء أنه لا بد وأن يبحث ولا بد وأن ينقب ولا بد وأن يحرص على التنقيب حتى يتحقق أنه لا يقدر على ماء. فإذا تحقق عند ذلك عدل إلى التيمم. فأما كونه يتيمم الماء قريب ولو قربا معنويا فإن هذا تفريط. في مسألة أخرى أو مسائل أخرى نقصر الكلام عليها، مسألة إذا وجد الماء وهو في الصلاة، المتيمم قد يكبر في الصلاة بالتيمم ثم يأتي الماء، يأتي مثلا الوائط أو تأتي السيارة وقد كبر في الصلاة وصلاته بتيمم، فهل يقطعها ويتوضأ أو يبني على صلاته؟ اختار الأصحاب أنه يقطعها ويتوضأ، وأن وجود الماء سبب في بطلان الطهارة. والدليل حديث أبي ذر وقد تقدم في المياه قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فأخبر بأنه إذا وجد الماء فإنه يبطل طهوره. ثم الذين قالوا إنه يبني يستمر في صلاته قالوا إنه دخل في الصلاة وهو على طهارة، فهذه الطهارة التي دخل فيها لم يوجد ما يبطلها، فيستصحب الأصل الذي هو الطهارة ويبقى عليها. وتسمى هذه مسألة الاستصحاب، مسألة أصولية بحثها المتكلمون في أصول الفقه، مسألة الاستصحاب، ومثلوا لها بهذا المثال. قالوا إذا وجد الماء وهو في الصلاة فهل يستصحب طهارة أو التي بقي فيها فيعمل بالاستصحاب التي دخل بها ويكمل صلاته، أو يقطعها ويتوضأ؟ على قولين، ونحن نختار أنه يقطعها ويتوضأ، وذلك لأن العذر قد زال. وأما إذا أتم الصلاة بالتيمم وجاء الماء بعدما فرغ من صلاته فالصحيح أنه لا يعيد. وفيه الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين في حاجة فأجنبا فلم يجدا ماء فتيمما صعيدا طيبا ثم صليا ثم وجدا ماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد: أصبت السنة. لا، للذي لم يعد: أصبت السنة. وللذي أعاد قال: لك الأجر مرتين. الذي أعاد قال: لك الأجر مرتين. والذي لم يعد قال: أصبت السنة. فنقول: أيهما أولى، الذي أعاد أو الذي لم يعد؟ أيهما أقرب إلى الصواب؟ الذي أصاب السنة، لأن السنة هي المطلوب، وهذا مجتهد فله أجر الاجتهاد، يعني صلاته التي صلاها زائدة هذه مجتهد فيها فيؤجر عليها باجتهاده، ولكن السنة هي المطلوب، فلذلك يفضلون الذي أصاب السنة. عندنا مسألة كيفية التيمم، هل هو ضربة أو ضربتان؟ وأين منتهى ما يمسح في اليدين؟ فيه قولان: الصحيح أنه يكفي ضربة واحدة، والدليل عليه حديث عمار الذي في الصحيح لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب ولم يجد الماء فتمرغ، يقول: فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم صليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول هكذا. فضرب بيديه الأرض مرة واحدة ومسح وجهه وكفيه ضربة واحدة، هذا أصح ما ورد أن فيه ضربة واحدة. وجاء أيضا حديث عن جابر عند ابن ماجه، لا عند الدارقطني والبيهقي، ولكن الصحيح أنه موقوف، عن جابر أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. في هذا الحديث ضربة للوجه وضربة لليدين، يعني ضربتان، ولكن رجح أكثر العلماء أن هذا الحديث موقوف، ولعله اجتهاد من جابر، فمن عمل بالضربتين لحديث جابر وقال أن جابرا لا يمكن أن يقول شيئا من نفسه فلا بد أن يكون عنده دليل فلا ينكر عليه الضربتان، ومن عمل بحديث عمار فلا ينكر عليه وهو الاقتصار على ضربة واحدة. لا شك أن حديث عمار أصح لكونه مرفوعا ولكونه صحيحا، يعني مرويا في الصحيحين. وأما قوله في حديث جابر ضربة لليدين إلى المرفقين، فذهب إلى ذلك الشافعية وقالوا إن مسح اليدين إلى المرفقين، وذهب آخرون إلى أنه يمسح إلى المنكبين، مرويا أيضا عن الأحناف أنه يتيمم ويمسح اليد من الكف إلى الذراع إلى العضد إلى المنكب، وقالوا إن اليد اسم لما من رؤوس الأصابع إلى المنكب، والله تعالى أطلق ولم يحدد، قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يقل إلى المرافق، ولم يقل بأكفكم، ولم يقل إلى الذراع، بل أطلق اليد، فأخذوا من الإطلاق أنه يمسح اليد كلها، هكذا قالوا. وأخذ الشافعية أنه يمسح الذراع كله، وجعلوا المسح بدل الغسل، وقالوا: الغسل تغسل فيه اليد والذراع، فكذلك المسح بالتراب يمسح الكف والذراع. هذه شبهتهم. وأما الحنابلة فاختاروا أنه يقتصر على الكف، وقالوا إنه تعبد، هذا التيمم تعبد ليس بطهارة، إنما هو من التعبد، فيقتصر على الوارد. وأصح ما ورد أنه عليه السلام كان يقتصر على الكوعين، والكوع هو الكف، الكوع المفصل الذي بين الكف والذراع يسمى كوع، يعني أنه مسح على الكفين فقط وخلل أصابعه. فاقتصاره في حديث عمر الذي في الصحيحين على مسح الكفين إلى الكوع دليل على أن هذا هو المطلوب، وأنه يحصل به الامتثال، حصل أنه مسح يده. هكذا البحث في هذه المسألة. بقي مسألة تتعلق بهذا الحديث. الممسوح به هو التراب. في حديث في رواية من حديث جابر قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، تربتها. فلذلك قالوا لا بد أن يكون التمسح بالتراب، فلا يمسح بغير التراب، فلا يمسح بالبلاط، ولا يمسح بالفرش، ولا يمسح بالرمل لأنه لا يسمى ترابا، ولا يمسح على الحجارة لأنها لا تسمى ترابا. وأخذوا أيضا من قوله تعالى: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أن قوله منه يدل على التبعيض، يدل على أنه يمسح منه. فمعناه اضربوا على هذا التراب الذي يعلق باليد منه غبار، وامسحوا منه وجوهكم، كما يقال اغسلوا منه أيديكم، يعني من الماء. فمن تدل على التبعيض، يدل على أنه يأخذ منه شيئا يعلق بيده ويمسح به وجهه وكفيه. هذا أخذوه من قوله في حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا. وكذلك رواية في حديث جابر، وكذلك في حديث علي: وجعل لنا التراب طهورا. وفي تفسير ابن عباس للآية: فتيمموا صعيدا طيبا، قال: الصعيد تراب الزرع، والطيب الطاهر تراب الحرث، التراب الذي يزرع فيه ويحرث فيه يكون طيبا صعيدا. والقول الآخر أن الصعيد هو المستوي من الأرض، وكأن ابن عباس أخذه من الآية الكريمة في سورة الكهف، ويقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا. ولكن الآية عامة: فتيمموا صعيدا طيبا. فقيل إن الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، وقيل الصعيد المستوي من الأرض، ولعل هذا هو الأرجح. وعلى هذا فلما وصف بأنه طهور، بأنه طيب، صعيدا طيبا، اشترط فيه الطهارة، فلا يجوز أن يتيمم بأرض نجسة، ولا يتيمم بالأسمدة وما أشبهها ما لا يسمى طيبا، ولا يتيمم بالذي فيه قذر كالدم أو ما أشبهه، بل لا بد أن يكون طيبا، ويختار أن يكون ترابا. وأما الرمل فقالوا ليس له غبار ولا يعلق باليد، فلا يتيمم منه. ولعل الأرجح أنه صعيد، وأنه طيب، وأنه يعلق باليد. يمكن أن يعلق الرمل باليد ولو لم يكن له غبار فيتيمم منه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى جهة الشمال، لما سافر إلى تبوك، وفي طريقه كثب ورمال، ولا شك أنها أدركتهم الصلاة وهم في تلك الرمال، ولم يكونوا يحملون معهم ترابا، بل يتيممون حيثما وصلتهم وقت الصلاة. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة الذي في سنن البيهقي: فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فعنده مسجده وطهوره، عنده يعني قريب منه، حتى لو كان مثلا في أرض صخرية لا بد أن يجد ترابا، يعني يزيل ما عليها من الحجارة ثم يجد ترابا يتيمم منه. كلمة عنده تدل على أنه يوجد بقربه أو قريبا منه، وأنه يتيمم ما عنده حتى ولو كانت أرضا رملية. ثم بقيت مسألة واحدة وهي التي أشرنا إليها: هل التيمم يرفع الحدث أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: قول أنه يرفع الحدث مطلقا حكمه كحكم الماء، وقول أنه يرفع رفعا مؤقتا، وقول أنه يبيح وليس يرفع. يعني هذا القول يقول أنه مبيح لا رافع، والقول الذي قبله أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا، والقول الذي قبله أنه يرفع رفعا مطلقا. فالذين قالوا إنه يرفع رفعا مطلقا كأنهم يقولون إذا تيمم وهو جنب فلا حاجة إلى أن يغتسل ولو وجد الماء، وفي هذا شيء من التساهل، وهذا قول ضعيف. بل الصحيح أنه يبقى عليه مسمى الحدث، والدليل قد حديث أبي ذر الذي ذكرنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. سماه طهورا دل على أنه يرفع الحدث، ولكن رفع مؤقتا، إذا وجد الماء فليستعمله فليمسه بشرته. هذا دليل على أنه إذا صلى لا يقال أنه صلى وهو محدث، بل صلى وهو متطهر ولكن طهارة مؤقتة. وأما الذين قالوا إنه مبيح لا رافع فاستدلوا بحديث عمرو بن العاص، الحديث المشهور عن عمرو بن العاص عند أحمد وأبي داود، يقول إنه كان في غزوة ذات السلاسل أميرا على سرية، يقول: فأجنبت فخفت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صليت وأنت جنب؟ صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك ولم يقل شيئا. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أنه سماه جنب، صليت وأنت جنب مع أنه متيمم. فقالوا: هذا دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث ولكنه يبيح الصلاة. وكلا القولين، يعني القول بأنه يبيح الصلاة أو أنه يرفع رفعا مؤقتا، كلاهما قريب، ما دام أن كل منهما يقول إنه تجزئه صلاته حتى ولو وجد الماء بعد الصلاة. وقالوا إنه إذا صلى بهذا لا يعيد، وأنه يؤمر بأن يصلي بهذه الطهارة، وأنه يسمى متطهرا لقوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم. فكلا القولين مدلولهما واحد، من قال إنه رافع مؤقت، ومن قال إنه مبيح لا رافع. ولا أذكر وجوها تكون مخالفة أو فيها مخالفة لهذا القول للقول الثاني. وأما الذين قالوا إنه رافع مطلقا فإنه يرد عليهم بالحديث، وهو قوله: فليتق الله وليمسه بشرته. لهذا آخر باب التيمم، نقرأ بعده في المسح على الخفين والمسح على الجبائر وما أشبهها إن شاء الله. جزا الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا. وهذه بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات. يقول السؤال الأول: هل يجب على المرأة عند الاغتسال حل شعرها إذا كان ملفوفا أو مقرونا؟ تكلم العلماء رحمه الله على هذه المسألة: هل يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل أم لا؟ فأجاب عن هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سألت إحدى زوجاته وهي أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تفيضي على رأسك 3 حثيات. ولم يأمرها بالنقض مع كونها تشد ظفر رأسها، الظفائر الجدائل القرون التي تفتل في الرأس كانت تجعل رأسها ظفائر وتشدها، فتخشى أن الماء لا يخرق الشعر، فأخبر بأنه يخرقه يخرق الشعر، فإذا كان الإنسان عليه شعر كثير أو المرأة عليها شعر قد ظفرت ضفائر فإنها تغرف غرفة وتصبها على الرأس وتحركه، ثم غرفة ثانية تصبها على الرأس وتحركه، ثم غرفة ثالثة تصبها على الرأس وتحركه. والغالب من هذه الثلاث أنها تبلغ إلى أصول الشعر وإلى بشرة الرأس، فلا حاجة إلى النقب. هذا هو القول الصحيح. حديث أم سلمة فيه رواية عند عبد الرزاق زيادة الحيضة، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ لكن الصحيح أن ذكر الحيضة لم يثبت وأنه خطأ من بعض الرواة، بل الذين رووا الحديث كلهم اقتصروا على ذكر الجنابة. ولعل العلة أن الجنابة قد تتكرر كل يوم أو كل يومين، وأما الحيضة فإنما تكون كل شهر، فالغسل لها ليس فيه مشقة، فالغسل ليس فيها مشقة أن تنقض شعرها. إذا أرادت أن تغتسل من الحيضة فالأولى لها نقض شعرها وغسله وهو منقوض، ثم بعد ذلك تفتله. يقول السؤال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استيقظت يوما في فصل الشتاء وقد احتلمت ثم توضأت من غير غسل وصليت ولم يكن لدي سخان، وقرب وقت إقامة الصلاة وخفت على نفسي المرض إذا اغتسلت بالماء البارد فذهبت للصلاة، فهل أعيد الصلاة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. أرى أن هذا ليس بعذر، فإن عندك سخانات، عندك الوقود الغاز غالبا، أو عندك الحطب إذا كنت مثلا في برية أو نحو ذلك، فلا يكون هذا عذرا إلا إذا خشيت طلوع الشمس، فيمكن أن يكون لك عذر في التيمم. أو مثلا كنت في برية وخشيت مثلا كما خشي عمرو بن العاص حيث كان البرد شديدا ولم يكن هناك شيء يستدفئون به، ولم يكن عندهم خيام ولا قصور ولا، فلذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كان الإنسان في بيته حتى لو لم يكن عنده السخانات الكهربائية، يوجد عنده الغاز وعنده الماء وعنده القدور يسخن ولو هاتت الجماعة. وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الأكل عند الرجل الذي يعمل في البنك؟ صحيح أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عند اليهود، ثبت أنه دعاه يهودي فأكل عنده وغير يعني عدة مرار، ويقبل أيضا هداياهم. وقد قال الله تعالى عن اليهود: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. ويكون الإثم على المكتسب، هذا إذا دعت الحاجة، وأما إذا استطعت ألا تأكل عنده فالأولى التنزه. وهذا سؤال يقول: جلوس المرأة مع النساء بملابس يبدو فيها الذراعين مكشوفة، بمعنى أكمامهن قصيرة، هل يجوز؟ مع النساء أو مع المحارم لا بأس أن تخرج ذراعيها أو ساقيها أو ثديعها، لأن هذا مما يخرج غالبا ويتسامح فيه، هي بحاجة مثلا لأنها ترضع ولدها فتخرج ثديها لإرضاعه ولو كان عندها نساء أو عندها محارم لها، فكذلك الذراع ونحوه. وهذا سؤال من إحدى الأخوات تقول: ما حكم لبس ما يسمى بالبنطلون، سواء كان ضيقا أو وسيعا، سواء في البيت أمام المحارم والأخوات أو أمام النساء الأجنبيات؟ أنا أختار عدم الجواز ولو كان ساترا، وما ذاك إلا أنه أولا يبين تفاصيل الأعضاء، وثانيا أنه لبسة أجنبية مستوردة، لبس النساء المعتاد هو القمص الثياب المعتادة، هذا هو اللباس المعتاد الذي ترتديه النساء قديما، فهذه الأكسية مستوردة فننصح بعدم ارتدائها. وهذا سؤال يقول: ما حكم صبغ الشعر الرأسي للزينة وما حكمه للتشبه، وصبغ الشعر بالأسود ما حكمه للرجال والنساء؟ الصحيح أنه أن السواد هو أفضل الألوان، سواد الشعر الأسود، شعر الرأس بالنسبة للنساء وشعر اللحية بالنسبة للرجال. الشعر الأسود هو أفضل وأحسن الألوان، فاللاتي يغيرن شعورهن وهن سود يدخلن في قوله: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فكونها مثلا تصبغ رأسها فتجعل بعضه أحمر وبعضه أسود وبعضه أبيض وبعضه أخضر، هذا أولا تغيير، وثانيا تشبه، تشبه بالعادات الأجنبية، وثالثا تقبيح ليس تحسينا، فهو يقبح المنظر. ولو خيل إلى بعض الناس أنه حسن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أما إذا انقلب أبيض وهو الشيب فإن السنة تغييره، بالنسبة للرجال يغير بالحمرة بالحنة أو بالحنة والكتم، ويعتذر بعض الذين لم يغيروه بما له من الكلفة، ولكن يفضل صبغه بالحنة، وكذلك شعر الرأس بالنسبة للمرأة. وهذا سؤال من إحدى الأخوات أيضا يقول: ما حكم لف شعر الرأس بما يسمى كعكة، وأيضا ما حكم قصه فوق المنكبين؟ أرى أن ذلك أيضا لا يجوز، فلف الشعر ما يسمى الكعكة معناه أنها تجمع شعرها ثم تلفه ثم تجعله كومة وتربطه خلفها، فإذا لبست فوقه خمارا فكأن لها رأسان، فتدخل في الحديث الذي يقول فيه: رؤوسهن كأسنمة البخت. فإن البخت هي إبل لها سنامان، سنام أرفع من سنام، فكأنه يقول: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي لها رأس هو الرأس المخلوق ولها شعر كأنه رأس آخر. فنرى أنه ينطبق على هذه التي تعمل هذه الكعكة أنها داخلة في الحديث، هذا بالنسبة إلى الكعكة. كذلك بالنسبة إلى التقصير، أرى أيضا أنه لا يجوز التقصير، ويمكن أن يرخص فيه للآيسة، الآيسة من النكاح لما روي من فعل الصحابة أمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: كنا يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة. فأما المرأة المزوجة فرأى أنه لا يجوز لها أن تأخذ من شعرها إلا إذا طال طولا كثيرا، يعني بأن تجاوز العجيزة ونحو ذلك، يمكن في طوله أن يرخص في أخذ بعضه، فأما إذا كان شعرا معتادا فلا يجوز. وهذا سؤال كدنا أن نعرض عنه لولا أنه واقع يعاش ولا حياء في الدين. تقول السائلة: إذا كنت حائضة وقال لي زوجي: اعمل لي العادة السرية بيدك، فهل هذا حرام أم لا؟ وهل حكمه حكم من عمل بيده؟ نرى أنه لا يجوز، يعني أنه داخل في الاستمناء باليد سواء بيده أو بيد الزوجة، ولعله يأتينا في الحيض قريبا إن شاء الله أنه يجوز مباشرة الحائض من وراء ستر. قد ذكرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحداهن حائض يأمرها أن تتزر فيباشرها فوق الإزار، فإذا باشرها فالغالب أنه ينزل فيكون ذلك أسهل من كونه يأمرها أن تمسك ذكره أو يمسكه ذكره فيستمني به وهو عمل العادة السرية، فهو داخل في العادة سواء بيده أو بيدها. فالمباشرة مثلا حتى ينزل بأن يباشرها ويمسها ويضمها أو يجعل ذكره بين فخذيها إلى أن ينزل، هذا هو الأولى من فعل هذه العادة. وهذا سؤال يقول: حضرنا زواجا وكان فيه ضرب للدف للرجال، فأنكرنا عليهم، فاعترض شخص علينا وقال أن الشيخ بن جبرين يجيز هذا للرجال ويقول هو ليس بحرام، فهل هذا صحيح يا شيخنا؟ أفتونا المأجورين. الضرب بالدف سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، وإنما الممنوع هو الطبول، والصوت أيضا مأمور به في الحديث، أنه عليه السلام قال: هل أرسلتم من يقول أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره؟ فإن هذا دليل على أنه يجوز الترحيب بشيء مما يدل على الفرح، فإن هذا يسمى فرحا فلا بأس به. فإذا الممنوع هو الطبول أو الأصوات الموسيقائية أو الاختلاط أو الأغاني الهزلية التي يكون فيها تشبيب أو وصف للخدود والقدود أو ما أشبه ذلك. ضرب الدفوف أطلق في الحديث في قوله: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، فذهب بعضهم إلى أنه يختص بالنساء، ولكن ظاهر الحديث عدم التخصيص. ثم أيضا نقول إنه لا يبالغ في هذا، بل يقتصر على ما يحصل به الإعلان أو ما يحصل به الفرح. فما يحصل في بعض الأفراح من الاستمرار إلى الساعة الثانية ليلا أو الحادية أو ما أشبه ذلك، هذا فيه شيء من المبالغة، والسهر قد يسبب ضررا، فيقتصر على ما يحصل به الحاجة إلى الساعة العاشرة أو الحادية عشر أو ما أشبهها. وهذا سؤال يقول: ما حكم الذهاب إلى قصور الأفراح للزواج وإن كان ليس هناك اختلاط أو تصوير لكن هناك مبالغة في اللباس، وأيضا يعيد الدفوف للرجال بالذات الرجال، هل تجوز أم لا؟ مبالغة في اللباس يعني الأفتية مباح للإنسان يكتسي منها، وكذلك النساء، لكن فيه مفسدة، وهو أن كثيرا من النساء يتفاخرن بالأفتية، ثم إذا رأت المرأة كسوة على رفيقتها أو زميلتها ألحت على زوجها أن يشتري لها مثل تلك الكسوة ولو كانت بألف أو بأكثر، فيكون في ذلك مفسدة. وكذلك أيضا مبالغة في لبس الحلي، يبالغ كثير من النساء فتلبس من الحلي ما قيمته 100,000 أو أكثر أو أقل، فتراها الأخرى فتلح على زوجها بأن يشتري لها كذا وكذا وكذا، فيكون ذلك فيه أيضا مفسدة. فإذا خلي الحفل عن هذه المفاسد فلا بأس بحضوره، وإلا فإنه مكروه. وهذا إعلان من أخينا المشرف على لجنة المسابقات العلمية في الدورة، فقد حاز على المرتبة الأولى في مسابقة السؤال اليومي اثنان من الإخوة، وبعد القرعة بينهما كان الفائز في مسابقة السؤال اليومي أخونا أبو عاصم المسيعيدي، وعليه أن يأتي لاستلام جائزته من أخينا عبد الحميد مشرف لجنة المسابقات العلمية في الدورة هنا أو أحد ينوب عنه. والتنبيه الآخر أن بعض الأخوة يجلس من الساعة 9 صباحا حتى 11 مساء طلبا للعلم، وحرصا من المنسقين لهذه الدورة أتوا ببعض المشروبات الساخنة في فناء المسجد لتناولها في فترة الراحة بعد درس فضيلة الشيخنا عبد الله بن جبرين أو قبل درس فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك، والله الموفق، وجزى الله شيخنا خير جزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.